الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى الدرس 14 من شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو الكلام على التدليس. وعرف الحافظ ابن حجر التدليس أو ذكر التدليس والإرسال الخفي، وهو من آخر المواطن التي تكلم بها الحافظ ابن حجر أو عليها الحافظ ابن حجر في مسألة السقط في الإسناد، وبعد ذلك سينتقل إلى مسألة الطعن في الرواة. وتكلم هنا على مسألة الإرسال قبل التدليس، وقلنا هو رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما يتعلق بها، ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني وهو الانقطاع الخفي، وهو التدليس ويلحق به المرسل الخفي. تكلم طبعا على التدليس، وأن الأصل فيه أنه مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام أو اختلاط النور بالظلام. وأشار في إشارة خفيفة إلى أن الراوي يستخدم هذا النوع لغرض معين في نفسه. وسيتكلم الآن على مسألة كيف يستخدم أو كيف يدلس الراوي في الحديث، ويبدأ من قوله رحمه الله: ويرد المدلس أو المدلس المقصود به الحديث بصيغة من الصيغ الآداء تحتمل وقوع اللقي وعدمه. وهذا الذي ذكرناه سابقا، أن الفرق بين التدليس والإرسال أن المرسل أو الحديث المرسل أراويه لم يلقى من روى عنه، بخلاف التدليس فيكون قد لقي هذا الراوي الذي روى عنه، أو لقي المدلس شيخه وسمع منه بعض الأحاديث والبعض الآخر لم يسمعه. ولذلك عرفه العلماء بقولهم: هو رواية الراوي عمن عاصره وسمع منه، ويعني ما لم يسمع منه. وهناك من أدخل حتى المعاصرة، بعضهم يقول كما عرفه ابن الصلاح، قال رواية المعاصر الذي لم يلقى أو الذي لقي وسمع بعض الأحاديث والأخرى لم يسمعها. هذا على مذهب لبعض العلماء أو جماعة من العلماء، يجعلون التدليس هو رواية الراوي الذي لقي شيخه أو عاصره ولم يلتقي به ويسمع منه، لكن هذا لم يرتضه الحافظ، وإنما رد على هذا المذهب وفصل بين الإرسال والتدليس، وأضاف كذلك الكلام على الإرسال الخفي، وهو الذي سيذكره الحافظ بعد قليل. لو تعيد يا شيخ عبد المؤمن من قوله: والقسم الثاني، اللي هو في السقط. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الآداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذن كان إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. طيب نتكلم على هذا ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرسل الخفي. يقول هنا: ويرد المدلس، يعني الحديث المدلس أو المدلس عفوا، يرد بصيغة، وهذه الصيغة اللي هي صيغة الأداء تحتمل وقوع اللقي وعدمه، يعني مثل قال وذكر وأخبر وحدث، هذه الصيغ ليس فيها دلالة على السماع وعدم السماع، بل تستخدم في حال السماع، كان يقول الراوي مثلا حدث، عفوا، كان يقول الراوي قال فلان أو ذكر فلان، هذا ليس فيه إثبات السماع ولا عدم السماع. لكن عندما يقول حدثنا وأخبرنا أو سمعت أو قال لي أو ذكر لي أو يعني كل صيغة من الصيغة التي تدل على اللقاء والسماع لا يستخدمها المدلس. ولذلك هنا يقول إيش؟ يقول: ومتى وقع بصيغة لا تجوز فيها، يعني ما فيش فيها أنها تحتمل السماع وعدم السماع، فمثل هذه الصيغة إذا استخدمها المدلس، مثلا لو قال حدثنا وهو يريد التدليس، ففي مثل هذه الحالة يقول يكون ذلك كذبا، ولا يعني ينظر لحديث الراوي بعد ذلك، لأنه سيأتي معنا أن الكذب هو من أشد الطعون التي يطعن بها في عدالة الراوي. لكن التدليس أو المدلس أو الحديث المدلس يرد بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس، يعني إذا ثبت عندنا أن الراوي يدلس يستخدم ألفاظ لا تدل على السماع وإنما تحتمل السماع ويروي بها الأحاديث، فإذا ثبت عندنا أن الراوي يروي أحاديث لم يسمعها بصيغة محتملة نحكم عليه بأنه مدلس. مدلس، طيب المدلس هذا ما حكم حديثه؟ ما يعني راوي مدلس روى لنا أحاديث أو حديث، ما هو التصرف معه؟ قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا، طبعا إذا كان غير عدل فهذا لا عبرة بروايته ولا ينظر إليه أصلا، لأن حديثه ساقط، لأن شرط قبول الرواية العدالة. قال: إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. طبعا العلماء على هذا أو الأكثر على هذا، أن المدلس إذا عرف بالتدليس ففي هذه الحالة لا يقبلون عنعنته أو لا يقبلون الصيغة المحتملة منه، يقول قال فلان لابد أن يصرح، لابد أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت. أما إذا استخدم قال فلان أو عن فلان أو غير ذلك، يعني عند العلماء يقولون إذا عن المدلس قال عن، لأن عن هي من الصيغ المحتملة وهي من كثير من المدلسين يستخدمونها، فإذا استخدم صيغة محتملة ففي هذه الحالة لا يقبل حديثه وإنما يتوقف فيه حتى يثبت التصريح. فإذا ثبت عندنا التصريح بالسماع ففي هذه الحالة نقبل حديثه، أما غير ذلك يكون حديثه أو حديثه حديث مدلس يتوقف فيه ولا يحتج به. وإذا قلنا يتوقف فيه ولا يحتج به فهو في حكم المردود، هذا على الأصح. وقوله على الأصح لأن فيه خلاف، فيه من رأى أن المدلس إذا دلس مرة في حديثه يرد حديثه مطلقا، وهذا أشد الأقوال. لا، الصحيح أن المدلس إذا وقع منه التدليس ففي هذه الحالة لا يرد حديثه مطلقا، لكن يتحرى أن يقع منه التصريح، وإذا صرح قبل، لأن المذهب المتشدد قالوا إذا دلس مرة فهذا يدل على أن عدالته لا تحتمل رواية الحديث فلا يقبل. ومنهم من تساهل وقبل وقال أن التدليس لا يضر الحديث فخفف أكثر من المطلوب، ولذلك القول الوسط في هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، أن المدلس إذا دلس وعرف بالتدليس ومعنى عرف بالتدليس يعني أنه لا يكون يدلس مرة أو مرتين، مثل هذا الذي يكون نادر التدليس فحديثه لا يضره التدليس يقبل، لكن إذا كان معروفا بالتدليس ففي هذه الحالة يعني لا يقبل حديثه حتى يصرح. ولذلك شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كما وصف كان من أشد الناس عداوة للتدليس، حتى أنه كما ذكرت لكم في الدرس السابق يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا على سبيل المبالغة. فكان عنده مشايخ مدلسين مثلا اللعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، فكان كما يعني يقال كان ماذا يفعل؟ قال كنت أرقب فم قتادة، يعني ينظر إلى فمه، فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال عن تركت، وهو الذي قال قولته المشهورة كفيتكم تدليس ثلاثة، اللي هم هؤلاء الذين ذكرتهم لكم، اللي هم أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة ابن دعامة السدوسي، هؤلاء عرفوا بالتدليس وهم أئمة، والعلماء يعني قبلوا حديثهم فما صرحوا فيه بالتحديث فهو مقبول، خاصة إذا كان الراوي عنهم شعبة. إذا وجدنا شعبة يروي عن أبي إسحاق فلا نطلب التصريح، ليش؟ لأنه تكفل لنا بحديثه وأنه لا يأخذ عنه إلا ما عرف أنه سمع من شيخه، أن هذا الحديث سمعه من شيخه، لأن المدلس حديثه على الاحتمال عندما يعنعن، فتارة يكون قد سمع، لكن مثلا لأنه يروي الحديث كثيرا ورواه أكثر من مرة فتارة يصرح وتارة يعنعن، فهذا لأنه مكثر. لكن عندما يكون عنده تلميذ وهذا التلميذ من الأثبات ويتعهد بأنه لا يروي عنه إلا ما ثبت، ففي هذه الحالة لا تضر عنعنته، ولعل هذا الموضع يكون فيه تفصيل في موضع آخر أو في وقت آخر يكون أوسع من هذا. نعم. وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. طيب، المعاصرة التي يقصدها الحافظ هنا وهي المعاصرة التي توهم السماع، يكون عندنا الراوي يروي عن شيخه وهذا الشيخ نعرف أنه عاصره لكن لم يثبت عندنا أنه سمع، لم يثبت عندنا أنه سمع من هذا الشيخ. طيب، التقى به أو لم يلتقي، المهم أنه لم يسمع، ففي هذه الحالة يكون حديثه حديث المرسل الخفي أو يوصف بأنه المرسل الخفي كما حده الحافظ ابن حجر هنا، والحقيقة هو قليل من يعني أو يعتبر هو من يعني من العلماء الذين فرقوا وذكروا هذا الفرق الذي ذكره هنا، وهو أن يعني التفريق بين المرسل الخفي والتدليس، وإلا أكثر العلماء يدخلون المرسل الخفي في التدليس. ومقصود الحافظ هنا عندما قال من معاصر لم يلقى، ليس المجرد يعني مجرد المعاصرة التي يعني ثبت عندنا عدم اللقي، يعني نقطع فيها بعدم اللقي فذلك يكون إرسال واضح، لكن هو يريد المعاصر الذي أشكل أمره، ويعني ربما يظن الكثير من الناس أنه سمع، ولذلك سيذكر يعني كيف يمكن أن نعرف أنه لم يلقى، إما بتنصيص إمام وإما بإخبار الراوي عن نفسه أو ما شابه ذلك. نعم، لأن كما مضى معنا في الكلام على شرط البخاري وشرط مسلم، شرط البخاري يقول أنه لا يقبل مجرد المعاصرة حتى يثبت اللقي هروبا من هذا الأمر، لكن عندما أتينا لشرط مسلم قال أن يكتفي بمجرد المعاصرة، البخاري سلم من مسألة الإرسال الخفي أو أن الراوي يروي عن شيخي عن معاصر لم يلقه، لكن مسلم اكتفى بذلك، ولذلك كان شرط البخاري أقوى وأمتن بخلاف شرط مسلم. شرط مسلم يدخل فيه هذا، يعني لو أن الراوي عاصر من روى عنه ولم يثبت عندنا أنه لقيه، فالبخاري فمسلم يحكم على الحديث بالاتصال، بخلاف البخاري فإنه لا يحكم عليه بالاتصال، ويخشى مسألة الإرسال الخفي. نعم. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. نعم. لا لا. الآن عندنا يعني هؤلاء الذين ذكرهم وهم المخضرمون الذين عاشوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حي وهم موجودين لكنهم لم يلتقوا به. هؤلاء عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعندهم رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتصرف معها العلماء؟ يحكمون عليها بالإرسال. قال يعني العلماء متفقون أطبقوا على أن رواية المخضرم عن النبي عليه الصلاة والسلام، المخضرم عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقى، لو التقى به فيكون صحابيا كما يعني سبق يعني ذكر تعريف الصحابي، وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، لكن هؤلاء لم يلتقوا، هؤلاء عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم أتى إلى النبي عليه السلام فوجده قد توفي. طيب، هؤلاء عندما يرون الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام إيش حكم حديثهم؟ هل هو مدلس، حديث مدلس أو حديث مرسل؟ قال باتفاق العلماء أنه حديث مرسل، ولذلك المعاصر لابد أن يخرج من التدليس، وإلا يلزم عندما نقول المدلس هو رواية الراوي الذي عاصر ولم يلقى أو لقي ويعني روى عن شيخه ما لم يسمعه منه، إذا جعلنا المعاصرة مع المدلس أو أدخلنا المعاصرة مجرد المعاصرة في تعريف التدليس سيدخل رواية هؤلاء الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم معاصرون له ولم يلتقوا به، فعندها سنقول روايتهم مدلسة. ولذلك هنا يقول إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. كلام الخطيب في الكفاية يقتضي أو يعني يفهم منه أو يؤدي إلى أنه لا بد من اللقاء في التدليس، لا يكتفى بمجرد المعاصرة، وصرح بذلك الإمام الشافعي والبزار. نعم. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. نعم، إمام يخبر يقول أنا لم أسمع من فلان، التقيت به ولم أسمع منه، أو عاصرته ولم أسمع منه، وهذا موجود. أو يقول إيش؟ أو يقول إمام من الأئمة المطلعين الذين عندهم دراية بالروايات وطرق الأحاديث وتاريخ الرواة ووفاتهم ورحلتهم وغير ذلك، يقول فلان لم يلقى فلان، فهذا التنصيص من الإمام، ففي هذه الحالة نحكم بأنه لم يلقى. نعم. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. نعم، يعني مسألة استقرار الروايات، ونجد أحيانا الراوي يروي عن شيخه مثلا بواسطة، وأحيانا يروي عنه مباشرة، فالبعض يقول لوجود الراوي بينهما هذا يدل على أنه لم يسمع منه، لكن هذا ربما يكون من المزيد في متصل الأسانيد، كما سيأتي معنا نوع من أنواع الحديث يهم فيه الراوي فيدخل في بعض الأسانيد راو هو حقيقة الأمر هو غير موجود، وهذا من الوهم. فلذلك يقول لا نستطيع أن نعتمد، وهذا سيأتي معنا كثيرا أن الرواة يختلفون، فأحيانا يضيف أحد الرواة راو في الإسناد، فهل هذا يكفي في أن نحكم على أن الراوي لم يسمع من ممن روى عنه لوجود هذه الواسطة في بعض الطرق؟ لا، هذا لا يمكن أن يعتمد عليه لوحده. قال ليش؟ لاحتمال أن يكون من المزيد، أي أن الحديث متصل والإسناد لا إشكال فيه، لكن وهم بعض الرواة فأضاف راو في الإسناد. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. طبعا الخطيب البغدادي كما سبق معنا كلام الحافظ أبي بكر بن نقطة عندما قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ولذلك لا نجد أو لا يكاد يكون هناك فن من فنون هذا العلم إلا ونجد الخطيب قد صنف فيه كتابا مستقلا، منها هذا الكتاب الذي في مبهم المراسيل، وكذلك كتاب المزيد في متصل الأسانيد. نعم. طبعا من هنا كما قال الحافظ إلى هنا انتهى الكلام على السقط في الإسناد، وذكر النوع الأول وهو المعلق، وهو الذي يكون فيه السقط من بداية الإسناد، وذكر النوع الثاني وهو المرسل، وهو الذي يكون السقط فيه في آخر الإسناد بحيث يروي التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر المنقطع وهو الذي يكون السقط فيه في وسط الإسناد في موضع واحد أو موضعين بشرط عدم التوالي، ثم ذكر النوع الرابع وهو النوع الذي يسمى المعضل، وهو الذي يسقط في إسناده راويان فأكثر على التوالي، وهذا أشدها ضعفا. ثم ذكر بعد ذلك، بعد هذه الأنواع ذكر أن هناك نوع من الانقطاع الخفي، وهذا النوع هو الذي يسمى بالمدلس أو المرسل الخفي، وهو الذي نطلع على الإسناد فنجد أن الراوي قد عاصر شيخه وربما التقى به، لكن هل سمع منه؟ هل روايته سليمة من الإرسال أو سليمة من التدليس؟ هذا الذي ينتج عنه البحث في حال الراوي وفي حال الإسناد. ثم الآن سينتقل إلى مسألة الطعن، وهي التي تقع في الراوي، يعني عندنا يعني الطعون أو الطعن الذي يقع في الراوي يطعن فيه من جهتين، الجهة الأولى وهي جهة العدالة التي عرفناها في بداية الأمر بأنها أو بأن الراوي لابد أن يكون عدلا، قلنا وهو الذي يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فيقع فيه الطعن بسبب يعني أو لخلل في هذه الأمور التي اشترطت في العدل والعدالة، وهي الملكة التي تجعله يحافظ على مثل هذه الأمور، وإما أن يقع الطعن في الضبط وهو حفظ الراوي للحديث، والحفظ إما أن يكون كما قلنا سابقا إما أن يكون ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه منذ أن سمع، يعني أن يثبت ما سمعه ويكون على ذكر منه حتى يستطيع أن يؤديه متى شاء، أو أن يكون الضبط ضبط كتاب وهو أن يصونه لديه منذ أن كتبه وصححه وقابله إلى أن يؤدي منه. فالعدالة والضبط يقع فيها طعون، والحافظ هنا سيذكر 5 من أنواع الطعن في العدالة و5 من أنواع الطعن في الضبط، وهي التي سيذكرها الآن. نعم. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. طبعا هو الحافظ ابن حجر سلك السبيل أنه يذكر الأشد، ذكر الأشد فالأشد إلى أن يصل إلى الأقل أو يعني الأخف طعنا في الراوي، ولم يفصل ما يتعلق بالعدالة عما يتعلق بالضبط لإرادة أن يجعلها كلها متتابعة الأشد فالأشد. نعم، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، وهذا أول أنواع الطعن وأشدها. إذا طعن في الراوي بأنه يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسقط حديثه الأول والأخير، ولا تقبل له توبة بعد ذلك حتى ولو تاب وحسنت توبته، فلا يقبل حديثه توبته من الكذب ورجوعه إلى الله، هذا لما ما فيها أحد يمنع، لكن أن يتوب من الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يعود إلى رواية الحديث لا. نعم نعم، حديثه متروك حتى ولو تاب فحديثه مردود ولا يقبل. نعم، أو تهمته بذلك لئلا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. نعم، التهمة بالكذب عند أهل الحديث تكون لسببين، السبب الأول وهو كذبه في حديث الناس وهو الذي ذكره الحافظ هنا، يعني ثانيا إذا عرف بالكذب في حديث الناس فهو متهم بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل حديثه. طيب إذا تاب لم يعرف عنه أنه كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يكذب في حديث الناس، وهذا يكون عند أهل الحديث متهما بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا تاب وحسن توبته يقبل حديثه بعد ذلك. النوع الآخر الذي يتهم بالكذب به هو أن يروي حديث أو أحاديث وهذه الحديث لا تعرف إلا من جهته، وتكون هذه الأحاديث مخالفة للقواعد الشرعية وربما مخالفة حتى لكثير من الأصول التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو مخالفة لما في القرآن الكريم، فمثل هذا يكون متهما. لماذا؟ لأنه ينفرد بالحديث وهذا الحديث فيه كما قال وهذا دون الأول، يعني المتهم بالكذب هو أخف حالا من الكذاب الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون ذلك نافعا له أو لا؟ أنا أسألكم. بسم الله. لا يكون في الشواهد عموما، هو عندما نقول أخف يعني شخص متهم بالكذب وشخص كذاب نقول هذا أخف، هو أخف في الجرم فقط، وإلا ربما يعني مسألة أنه هو أخف لأنه إذا تاب تقبل توبته ربما يكون هذا نافع له، لكن أنه يستشهد بحديثه أو يقوى به غيره أو غير ذلك لا، هو كذلك من في مراتب الترك والرد عند أهل الحديث. نعم، أو فحش غلطه أي كثرته، هذا يتعلق بالضبط، فحش غلطه يعني غلطه كثير جدا، كل ما يروي حديث يغلط، فمثل هذا عند العلماء يكون يقال له فاحش الغلط أو يقال له ضعيف جدا أو واهن أو غير ذلك، يكون هذا السبب لترك حديثه، وهذا كذلك في مراتب الترك والرد، حديثه لا يعتبر به ولا ينظر إليه. نعم، أو غفلته عن الإتقان، غفلته. نحن اشترطنا أن الراوي حتى ينظر في حديثه ويقبل ويؤخذ الحديث لابد أن يكون يعني لا يكون مغفل كثير الخطأ. المغفل هو الذي لا يدري، يعني لا يدري شيء عن الصنعة. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول لا يقبل حديث أربعة: السفيه المعلم بالسفه، وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه، والمغفل الذي لا يدري ما يروي، يعني يكون أو يعني ذكر بعد ذلك الكذاب. المغفل مشكلته أنه غير مؤهل للنظر فيه أصلا، يعني شخص لا يعرف حتى يعني حتى مثلا كيف يكتب الإسناد، ولا يعرف حتى طبقات الرواة، ولا يدري أن التابعي يروي عن الصحابي، ولا يدري كيف يكتب الحديث، ولا يدري. ولذلك حتى القول الآخر الذي يعني ذكر عن الإمام مالك أنه أدرك 70 من يعني أساطين هذا المسجد، يقصد المسجد النبوي، قال لا يؤخذ عنهم الحديث. ليش؟ قال يقال ليس من أهله، يعني هذا ليس تخصصهم وليس لهم. ولذلك المغفل إذا وجد أن الراوي مغفل فهو ليس أهلا للرواية، ولذلك حديثه وجوده كعدمه. نعم. أو فسقه، أي بالفعل والقول، مما لا يبلغ الكفر. يقع في الفسق عندما قلنا المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق، هذا يقع في أسباب الفسق. هل الكذب من أسباب الفسق؟ ليش ترددت؟ نعم، من أكبر أسباب الفسق، لكن خصص يعني نعم، لأنه يعني من الأسباب التي يترك بها حديث الراوي. لكن عندنا مفسقات أخرى، يعني الوقوع في الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا يصير الراوي فاسقا. ومثل هذا الفاسق هل يقبل حديثه أو ينظر فيه أو لا ينظر فيه؟ نعم، إذا لأن مشكلتنا هنا وين؟ في العدالة. العدالة إذا وجد ما يخدش العدالة يسقط الحديث، بخلاف الحفظ. الحفظ فصلوا في مسألة أنه يكون الحفظ مثلا يعني فيه ضعف كبير أو فيه ضعف يسير أو غير ذلك يجبر، لكن مشكلة العدالة مشكلة. ولذلك هنا قال أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، لأن الكفر مسألة تخرج الراوي عن النظر فيه أصلا، وهو الذي هي مضى معنا الكلام على سيأتي معنا في البدعة. نعم، سيأتي معنا في البدعة أن فيها تفصيل بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة. والكفر هنا كل ما أوقع الإنسان في الكفر فهو مخرج له عن الرواية. نعم. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، اللي هو الكذب. نعم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. إذن عندنا الفسق فسقان: فسق شهوة وفسق معتقد، أو فسق شبهة كما يعبر عنه العلماء. ولذلك نجد حتى في بعض كتب الحديث إيش يقولون؟ يقولون هناك فرق بين فساق يعني بين فساق الشهوة وفساق التأويل. فساق الشهوة هم الذين يقعون في المعاصي المعروفة، شرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك من الأمور اللي هي مفسقة. لكن عندنا فسق الشبهة، وهو أن يقع الراوي في بدعة، وهذه البدعة تجعله من الفساق أو مما يسمى بفساق التأويل. لكن هذا الحافظ هنا يقول سيأتي الكلام عنه لأن مسألة البدعة لها كلام خاص لا يذكر هنا. نعم. ولا بد الحقيقة لا بد من التفريق بين فساق الشبهة وفساق الشهوة. فساق الشهوة يعني يسقط حديثه لأن هذا طعن في العدالة واضحة، لكن ذاك بسبب الشبهة وصف بأنه فاسق أو خارج عن الشرع لكن له يعني نوع من التأويل. نعم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. نعم، هذا أخف من مسألة يعني فحش الغلط والغفلة. نعم. أو مخالفته أي الاتقاء. وهذه أخف، وهذه أخف. المخالفة التي تقع من الثقات، عندما تكلمنا على زيادة الثقة قلنا إيش معناها؟ معناها أن الراوي يزيد زيادة مخالفا لغيره، فعندما نقبل هذه الزيادة ونقول هذا الراوي له الحق في الرواية وأن روايته مقبولة لقرائن ولبعض الشواهد التي تحتف بالرواية، فنقبل رواية الراوي ونسميها إيش؟ زيادة ثقة. طيب إذا لم نقبل هذه الزيادة، إذا نظرنا في الزيادة ووجدنا أن الراوي قد وهم في هذه الزيادة، سنحكم عليها بالشذوذ وهو الذي سيأتي معنا. ولذلك هنا قال أو مخالفته للثقات، أي أننا ننظر في حديث الراوي فنجد أنه خالف الثقات فنحكم عليه بحسب ما يليق بحديثه، ففي الغالب يحكم عليه بأنه شاذ. نعم. أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. نعم، هذا سيأتي معنا توضيحه أكثر. نعم. أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. نعم، لأن مخالفة النبي عليه السلام بمعاندة توصل إلى الكفر، لكن هو يعني المبتدع هنا يقع منه نوع من يعني الخلاف، لكن هذا الخلاف بناء على تأويل شبه الدليل أو غير ذلك فيقع في البدعة. نعم. أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. وهي عبارة، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. أنا عندي وهي عبارة عمن يكون غلطه كإصابته، والمعنى واحد. عموما سنقف هنا لأن الإخوة يشيرون إلى أن الوقت انتهى، ولا أدري كيف انتهى بهذه السرعة، لكن لا بأس إن شاء الله يعني نقف هنا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين. وسيبدأ الحافظ بشرح هذه الأنواع العشرة التي ذكرها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.